إن القبائل التي امتنعت كان منها من منع الزكاة ولم يستجيبوا لما طلبت منهم، ولما قال لهم ولي الأمر يعني أمرهم بأن يستجيبوا أبوا، فهؤلاء يعني اجتمعوا على رد ركن من أركان الإسلام وقاتلوا عليه. هؤلاء يقاتلون بصرف النظر عن موقفهم هل يقتضي الردة أو الكفر أو ما دون ذلك، أو أنهم يتفاوتون، فهو الغالب أنهم يتفاوتون، بعضهم امتنع بخلا وبعضهم امتنع جحودا وبعضهم امتنع تأولا ظن أن الزكاة مرتبطة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك إمام المسلمين أبو بكر رفع عليهم الراية قال تستجيبون، فلما قالوا لا ردوا حكم الإسلام صرف النظر عن نزعاتهم وعن مقاصدهم، هذا أمر آخر. فمن هنا إذا اجتمعت جماعة اجتمعت على رد حكم من أحكام الإسلام وقاتلت عليه فإنها تقاتل، وربما يقال حكمهم عموما حكم الردة بدون الدخول في أفرادهم، أو يقال ولو لم يكن ردة فإن ذلك يعني أنهم امتنعوا من قبول مسلم من مسلمات الدين، امتنعوا من قبول أصل من أصول الدين فيقاتلون عليه. أما الفرض فهو فيه تفصيل، الفرض له حال لابد ينظر فيه، لأنه ليس من الممكن ويستحيل أن ينظر أبو بكر أو غيره من الصحابة رأي كل فرد من أفراد أهل الردة وأن تقام عليهم حجة بأفرادهم هل هم متأولين، لا يمكن، هؤلاء آلاف مؤلفة بل ربما يعدون مئات الآلاف. فإذا الحكم لرؤوسهم وللراية التي ينضوون تحتها، فهؤلاء رفعوا راية إباء الإسلام، إباء ركن من أركان، يعني رد ركن من أركان الإسلام. تسميتهم أهل الردة هل هي تعني أن كل ما فعلوا ردة؟ لا يلزم، ظاهر الأمر أنها ردة لأنهم ردوا حكم الإسلام، لكن أفرادهم تفاصيل الحكم عليهم هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، ويجب أن تورع المسلم من أن يقول له يقول قولا يجزم به، يجب أن يتورع المسلم من أن يقول قولا يجزم به. نعم. وأما الحج فعن أحمد في القتل بتركه روايتان، وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عازما على تركه بالكلية أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه، فأما إن أخره معتقدا أنه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء فلا قتل بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا، ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات. وعليه حال سيسرد نماذج من الحق، يعني هذه من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحق هو كل ما يلزم شرعا من اللوازم الضرورية التي تعتبر من قواطع الدين من ثوابته ومسلماته، يدخل في هذا بقية أركان الإسلام بعد لا إله إلا الله، لأن من حق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بقية أركان الإسلام، ويدخل في هذا جميع الثوابت حتى غير العملية، يعني أمور الغيب، الأمور الغيب تدخل في حقها لأن الحق مجمل. ولذلك يعني العبارة فسرت العبارة الأخرى إلا بحق الإسلام، حقها هنا يرجع إلى حقوق الدين، حقوق الدين هي لوازمه وثوابته وقطعياته ومسلماته وأصوله، وليس المقصود بالمسلمات والأصول القواعد الكلية فقط كما يظن بعض الناس، لا، المقصود كل ما ثبت شرعا حتى وإن سماه الناس فروع أو سماه الناس جزئيات، يعني بعض الأحكام هي جزئية من حيث النظر إليها، لكن إذا رد حكمها البين المتواتر فإن هذا الرد يرجع إلى الأصول، صار يعني الرد أصل من أصول الإسلام، لأن كل ما ثبت بدليل شرعي قاطع، كل ما ثبت بدليل ثابت فهو قطعي، سواء مما سماه الناس الأصول كأصول الاعتقاد أو ما سماه فروع كالحلال والحرام أو بعض المسائل السنن، حتى السنن إذا ثبتت إذا أنكرها أحد إنكار يرجع إلى رد النص مثل السواك، سواك، هذا يعني تواترت به النصوص. فإذا جاء الأمر، إذا أنكر المسلم يعني هذه السنة إنكارا يرجع إلى إنكار أدلتها الثابتة، فهذا يعني رد ضرورات الدين أو أصلا من أصول الدين. نعم. ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلمين من المحرمات، وقد ورد تفسير حقها بذلك، خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان، زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها، ولعل آخره من قول أنس. وقد قيل إن الصواب وقف الحديث كله عليه. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى عند ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. هنا في الثلاث تجدون فعلا يعني جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم تمثلت في مثل هذا، فقد ضرب أمثلة ثم أعطى قاعدة. الثيب الزاني هذا يعني يتعلق بقضية في مسألة من مسائل الدين، وكذلك النفس بالنفس. النفس بالنفس إذا مطلقة تدخل فيها النفس المؤمنة وغير المؤمنة، إذا اقتضى الأمر قصاص، إذا اقتضى الأمر قصاص. كذلك التارك لدين المفارق للجماعة يدخل فيها كل ما ناقض أصلا من أصول الدين، لأن ما أوقع في ردة أوقع في الترك للدين، والردة تكون ردة شاملة، وكنت ردة في أمر من قواطع الدين ولو لم تكن شاملة. التارك لدينه كل من ترك أصلا من أصول الدين فهو تارك لدينه، وكذلك لدينه. فكذلك المفارق للجماعة، الجماعة جماعة المسلمين التي قامت على هذا الدين واستقام أمرها على هذا الدين. الجماعة هي الجماعة المسلمين الذين كانوا على أصول الدين وثوابته وقواطعه، فكل من أخل بأصل من أصول الدين وثوابته وقواطعه فهو تارك لدينه مفارق للجماعة. مفارقة الجماعة عقدية وعلمية وعملية، ولذلك دخل في مفارقة الجماعة صور كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، فسيأتي الكلام عن هذا فيما بعد. لكن أنا أحببت التنبيه لأن بعض القراء قد يفهم أن حصر هذه الثلاث يعني أن كثيرا مما ورد في نصوص أخرى يعني لا يعمل به أو أنه نسخ بذلك. لا، بالعكس، كل ما ورد مما يبيح دم المسلم فهو داخل في التارك لدينه المفارق للجماعة. وعلى هذا يعتبر هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي يندرج تحتها نصوص أخرى لا بد من أخذها. نعم، لا نجتهد بأن نلحق في التارك لدين والفارق الجماعة صور أخرى لم يرد بها الشرع، نعم لا نفتات على الشرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحت التارك لدين والفارق الجماعة صور كثيرة، ويندرج تحت هذا الصور أيضا من أخلى بأصل من أصول الدين وقطعية أو معلوم من الدين بالضرورة كما هو معروف عند السلف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله عز وجل، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم ثم تلا: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه، ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك. ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه. وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي الله غدا فحاسبه. وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق، وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم ير قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام الإسلام في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. أحكام الإسلام أو أحكام المسلمين؟ ما عندك أحكام المسلمين؟ نعم. ويجريهم على أحكام المسلمين. نعم. ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء، والله أعلم. أحسنت، بارك الله في كتاب جامع العلوم والحكم. وصلنا إلى أين؟ طبعا الحديث التاسع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة كلاهما عن ابي هريره رضي الله عنه، خرجاه من روايه عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، انما اهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن أبي هريرة بمعناه. قبل أن يأني السطر للشيخ في يعني طرق الحديث وألفاظه وشرحه، أحب أن ننبه إلى أن هذا الحديث في الحقيقة يعالج كثير من ما يقع فيه الناس اليوم فيما يتعلق بخوضهم في الدين، وكثرة كلامهم فيما لا يعلمون، وسؤالهم أحيانا عن أمور لا تقع، تكلفهم وتعمقهم في أمور أحيانا لا تعنيهم أو ليست واقعة أو قد تكون واقعة لكن يبالغون في الحديث عنها، أو أنهم أحيانا يسألون عن أشياء مفترضة أو يتعمقون في مسائل جزئية يوسعونها وكأنها من أصول الدين أو أمور هي من أمور الدين الكبيرة لكنها ليست مما يعني يجوز كثرة الخوض فيه، مثل مسائل القدر والغيبيات والقطعيات التي الوقوف عليها هو الأصل، أو يتحدثون عن أمور أيضا أحيانا تكون مسائل مهمة لكنها يجب أن يكون الحديث فيها عند المختصين، سواء من علماء العقيدة وعلماء الفقه أو غيرهم من أهل الاختصاص. فأنا أقول أشاعت القضايا التي ليست للأمة فيها حاجة أو لا تعم بها البلوى أو الحاجة تخص أحد دون أحد، أو التعلق بمسائل التعمق فيها يؤدي إلى أمراض ووساوس وأوهام، هذا كل من الأمور التي وقع فيها كثير من الناس اليوم. لا تكاد يعني تجد مجلس من المجالس إلا ويخوض الناس فيها بما يخالف قاعدة ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائله. بل أكثر ما يتحدث الناس عما لا يعنيهم، وكثيرا ما يغفلون عما ويتغافلون عما يعنيهم، لأن الذي يعنيهم لا يريدون، يحجبهم الهوى عن أن يعملوا به. الذي يعنيهم يحجبهم الهوى عن يعملوا به، والذي لا يعنيهم يزينه الشيطان له. وكثير كثير ما يعني نجد أسئلة مباشرة من بعض طلاب العلم، وأحيانا عبر الهاتف وأحيانا عبر وسائل أخرى، حما سهل تعجب كيف يسأل عن هذا السؤال، ثم لما تفتش تجد أنه بينه وبين آخر خصام في هذا الموضوع، أو سمع في القضية فأراد أن يلج فيها وهو ليس من أهلها، أو أنه أراد أن يستظهر ليبين للناس أنه يعلم أشياء من دقائق الأمور، أو إلى آخر. تجد المقاصد تختلف أو تخالف هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لكل مسلم، وفضلا عن طالب العلم، أنت في عافية، بل أقول لكل طالب علم فضلا عن كل مسلم، أنت في عافية أصلا من كثير من الأمور، إلا ما تحتاجه علما أو عملا أو تجد أن الناس يحتاجونه. ولا تفترض ما تكون الحاجة إليه نادرة، ما تكون الحاجة إليه نادرة لا تتعلق لتعلق به خاطرك، أيضا لا تتعلق بأمور يعني وقعت عبر تاريخ الأمة وهي الآن الناس لا يحتاجون إليها، بل ربما لو إذا أثيرت زادت تنازع فرقة على ما عليه المسلمون اليوم. نعم، تفضل. وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه والله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فرجع الدارقطني من وجه آخر مختصرا وقال فيه: فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. إن الآية نزلت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، وقالوا: أفي كل عام. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من أبي؟ فقال فلان، فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. وفيهما أيضا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه في المسألة، فغضب فصعد فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبي، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبيك حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال: رضي بالله ربا، بالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. نعم، في هذا النص وقفتان. الوقفة الأولى حول أحفظه، يعني بمعنى أكثروا عليه، بمعنى أكثروا عليه، يعني زادوا عن الحد الذي يجب أن يكون أو ما ينبغي أن يكون. وهذا فيه فقه عظيم، وهو أن الناس إذا اجتمعوا بالعالم ما ينبغي أن يكثروا عليه الأسئلة إلا الضروري، استفيدوا منه لا يكثر، لكن لا يكثروا على له الأسئلة، لأن يلاحظ عند كثير من مشايخنا في مجالسهم أن بعض طلاب العلم يجتر السؤال اجترارا لمجرد أن يشغل الشيخ ويسأل، ليقال هو سائل أو هو مهتم أو يلفت إليه النظر أو لا يقصد هذا ولا ذاك، إنما نوع من الغفلة وسوء الأدب، خاصة في المواسم، يعني في الحج، في رمضان، في تجد أحد المشايخ أو إذا جلس الشيخ في مقعد تجد عنده ممن حوله من تجده ملحاح، كل ما سكت الناس دس نفسه بسؤال أحيانا تحس أنه متكلم. فلا ينبغي أن يكون هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحجمون عن السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم على هذا الأدب، حتى أحيانا يكون عندهم ضرورات ولا يسألون. وكانوا يفرحون إذا قدم أعرابي، لأن الأعرابي ما عنده التزام بالأدب وجاي محتاج ومتعطش إلى الأسئلة، يفرحون إذا قدم الأعرابي من أجل أن يفتح لهم الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم على الأدب يحتاجون ويعرفون حاجة الأمة للأسئلة، ومع ذلك لا يسألون إلا نادرا. وهذا لا يعني أن ما نسأل العلماء، لكن يجب عند سؤال العلماء أن لا نكثر عليهم أولا، وأن لا نسأل إلا لأمر ملح ضروري، وأن نترك فرصة لمن لديهم أسئلة جادة، وأن نعود طلاب العلم والحاضرين أنه ينبغي أن يكون السؤال في أمر مهم، ما هو اجترار للأسئلة واستطلاع رأي الشيخ ونشوف مدى اختلاف العلماء. كان يقول بعض طلاب العلم يقول لي أخي لماذا أنت كثير السؤال عن الموضوع؟ قال بشوف رأي آراء العلماء وبعدين، وإذا رأيت آراء العلماء معناته المسألة مسألة ترف. فهذا معنى أحفوه، يعني أكثر عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع وهو الحليم. لماذا غضب؟ لأنه ارتكبوا خطأ، ما هو لأنه غضب لماذا يسألونه، أو لأنه ضاق بالسؤال لمجرد السؤال، أو أنه لا يريد أن يجيب، لا أبدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني المبلغ عن الله عز وجل، ويسعده أن يسأل الناس عن أمر دينهم، لكن غضب لأنهم تجاوزوا الحد. ولذلك من هذه الأسئلة التي ترونها ما كان فيه بلوى. فالرجل لما سأل عن أبيه نسب يعني إلى رجل لا يريد أن يبين فيه نسبه، وهو في عافية أصلا، لو سكت لكان العافية أوسع له، لكن لما تكلم ابتلي بأن نسب إلى غير أبيه. وكذلك يعني ورد في هذه القصة ما يدل على التفاصيل، لا أدري في هذه القصة أو غيرها، يعني ما يدل على أن المقصود أن هذا الرجل ابتلي بأن أجيب له بجواب لا ليس فيه مصلحة له. ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك أن الأمر وصل إلى حد يعني الترف في السؤال، وإن الأجوبة قد تكون فيها من الأضرار ما يكون فيه ابتلاء وفتنة لبعض الناس، فقال رضينا بالله ربا لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال رضينا بالله ربا والسلام دينا ومحمد رسول، نعوذ بالله من الفتن، لأن هذا من ما يفتح أبواب الفتن، الأسئلة عن مشكلات الأمور، عن الغوامض، عن أسرار الخلق، عن الأمور التي الجواب فيها أحيانا يكون فيه نوع إساءة إلى أحد، أو كشف مكنون ليس في كشفه مصلحة بل مضرة. فمن هنا عمر رضي الله عنه كأنه أراد أن يعني يطمئن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا خاضعون للشرع، ويبين للحاضرين وللأمة، لأنه ينبغي أن يكون أصل التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مبني على التسليم والأدب. نعم. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استفسارا، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل فضل ناقتك أين ناقتك، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. خرج ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال أين أنا؟ فقال في النار. فقام إليه آخر فقال من أبي؟ قال أبوك كذاك. فقام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك والله أعلم من آباؤنا. قال فسكن غضبه ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وروي أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال يا قوم كتب عليكم الحج، فقام رجل فقال يا رسول الله أتي كل عام؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال قال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. وإذا ها كيف؟ إيه لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. وإذا لكفرتم، يعني كفرتم بمعنى أنكم كفرتم بالحق، لا يعني الكفر المخرج ما يلزم. كفرتم يعني لما عملتم بمقتضى الحق، وهذا كفر. قال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نهاهم عن أن يسألوا مثل الذي سألت النصارى في المائدة فأصبحوا بها كافرين. فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتقدير ساءكم ولكن انتظروا. فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. هذا الحديث كما ترون ضعيف، لكن مع ذلك فإن يعني ما جاء به من مفردات هناك نصوص تدل عليها، وتضمن حكما وتوجيهات طيبة وقواعد في الشرع هي موجودة في نصوص أخرى. إنما الضعف ينصب على هذا السياق وهذه الألفاظ لا على المعاني. المعاني موجودة كلها في حديث أخرى في أولها وآخرها. أما قول لكفرتم فنعود إليها، لأنه هنا قصد بأنكم، ونظرا لأن الحج ركن من أركان الإسلام، ولو قيل إنه واجب كل سنة فمن الطبيعي أن لا يستطيع الناس أن يحجوا كلهم كل سنة. وإذا ما استطاع ما عملوا وقد وجب عليهم وقعوا في الكفر، سواء الكفر المخرج أو الكفر غير المخرج، أي كفر المعصية كما هو معلوم. أغلب أنواع الكفر التي جاءت في السنة تعني الكفر غير المخرج من الملة. نعم. الذي قبل ما له. نعم. يعني أنا ما مصيري. إيه يمكن اللفظ هذا صحيح واللفظ هذا صحيح، لأنه ورد في سياق آخر، ما أدري هو هذا الحديث ولا لا. بعض النسخ جامع علوم الحكم معك أين أبي، إيه ورد في لفظ آخر فعلا في حديث آخر، ما أدري هذا الحديث أو غيره. أين أبي؟ قال: أبوك في النار. وفي بعض الروايات: أين أبي وأبوك في النار، ورد أيضا. فربما يكون لفظ آخر ما يحضرني الآن. نعم. فدلت هذه الأحاديث على المنهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوق السائل جوابه، مثل سؤال السائل: هل هو في النار أو في الجنة؟ وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره؟ وعلى المنهي عن السؤال على وجه التعنت والعدد والاستهزاء، كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. نحتاج احيانا ان نقعد ونرقم من اجل تسلسل المعاني، لان الحقيقه فيها قواعد عظيمه في مساله يعني تقعيد هذا الحديث ليكون بمثابه المنهج في تلقي العلم. فاولا هنا قال: فهدل على النهي عن السؤال عما لا يحتاج اليه، هذا رقم واحد. يعني من الأمور المنهي عنها شرعا النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه، ما يحتاج إليه مطلقا. يدخل فيه ثانيا مما يسوء السائل جوابه أيضا، هذا في الحقيقة جزء بعد كل، هذا أشبه ما يكون بالمثال، الأولى أن يكون مثال. النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه المسلم أو يحتاج إليه المسلمون عموما، هذه قاعدة عامة يجب أن يمتثلها طالب العلم ويمتثلها كل مسلم. ما لا يحتاج إليه لا تسأل عنه. حتى العالم، هو قد يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون السؤال لعدم الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وقد تبتلى الأمة في سؤال من الأسئلة بجواب لا يناسب. لكن نقول حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، يجب على طالب العلم وعلى أي مسلم أن يتحرى غرض السؤال. إن كان للسؤال فائدة له أو حتى لغيره من الناس وهو متأكد من ذلك فليسأل. يدخل فيه أي إنسان عما لا يحتاج إليه. يدخل فيه ثانيا السؤال عما يسوء جوابه، وهذا كثير. يعني تجد على سبيل المثال، وهذا يكثر في مثل الحج والعمرة وفي رمضان، المواسم التي يكون فيها الإلحاح على السؤال كثير والتي تستعطف الناس، الصيام والحج وهذه تستعطف المسلمين للسؤال. يعني مثلا إنسان سأل عن مسألة في الصيام فأجابه عالم أو عالمين أو ثلاثة، تجده من باب الفضول يسأل عالم آخر فيبتلى بجواب يكون عليه كارثة، إن ترك الجواب مشكل وإن أخذ بالجواب مشكل. ولذلك أكثر ما يقع من الفضوليين أن يعاقبون بمثل هذا كثير جدا، وتجد هذا النوع عندهم وساوس وأوهام ومشاكل كثيرة لأنه يسأل مثل السؤال الفضولي، كان يريد استقل أراء العلماء وماذا سيقولون بعدما استفتى وعمل وانتهى. قد يكون في قضية خطيرة في صحة حجه وفي صحة صيامه فيسأل من باب الفضول فيبتلى. نعم، هذا ثانيا. ثالثا، السؤال عن على وجه التعنت، وهذا يكون من أهل الأهواء، من أهل الأهواء أيا كانت أنواعهم. لذلك تجد مثلا كثير من عندهم هوى أو غلو أو إفراط أو تفريط في الدين، أو أصحاب المناهج الصلفة تجد كثير ما يسأل العلماء على سبيل التعنت والسخرية، على سبيل التعنت وإحراج الشيخ وإحراج العالم، أو مثلا إظهار عجز عند الآخرين، فتجده مثلا يسأل عن أسئلة صعبة، عن مسائل عويصة، عن قضايا خطيرة. طبعا قد بل هو سلفا الغالب من هذا النوع ما يريد رأي الشيخ أصلا، يريد أن يحرج الشيخ أو أن يصطاد مع أناس معه، وهذا يحدث كثير اليوم. الناس ابتلوا بالاتجاهات والحزبيات والآراء الحادة والغلو والتنطع في الدين والاستهانة بالعلم والعلماء ونعه ذلك من الأفكار الحادة، فتجد الواحد معه أحيانا سرب من الشباب يريد أن يقنعهم، فيسأل الشيخ على وجه معين، فتجد السؤال معلب موجه يعني أصلا، فيجيب الشيخ على وغافل يا غافل لك الله، فيجيب على نحو السؤال فيكون فيه نوع من التعنت أو الاصطياد في الماء العكر. ثم رابعا العبث، وخامسا الاستهزاء. هذه الأمور بينها تداخل، لكن كل واحد له وجه يختلف عن الآخر. السؤال العبث أكثر ما يكون سؤال فضول، لكن سؤال الاستهزاء سؤال سقرية معروف. هذه خمسة أمور يقع فيها الناس قديما وحديثا، وسيأتي منها معها غيرها. خمسة أمور فعلا تدل على عدم منهجية السائل، وأنه لا يسأل سؤالا مشروعا ولو كان عن جهل، ينبغي أن يعلم. فلا يجوز السؤال يكون السؤال عما لا يحتاج إليه، ولا مما يسوء السائل جوابه، ولا عن على وجه التعنت، ولا وجه العبث والاستهزاء كما يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. نعم. وقريب من ذلك سؤال الآيات واختراقها على وجه التعنت، كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، قد قال عكرمة وغيره إن الآية نزلت في ذلك. طبعا التعنت قد يكون تعنت كبرياء، وقد يكون تعنت اختبار، أو تعنت سخرية، تعنت كبرياء، أو تعنت تحدي. كثير ما يكون من المشركين والكفار يتحدون من باب التحدي، ولذلك الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، ونظرا لأن أسئلتهم أسئلة التعنت لم تنفعهم، ما أسلموا ما آمنوا. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشق لهم القمر فانشق، فزادهم عتوا، فزادهم عتوا. لماذا؟ لأن السؤال ما هو سؤال باحث عن حق، سؤال متعنت ومتحدي وسؤال يريد التعجيز. نعم. ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه في السؤال عن وقت الساعة وعن الروح، ودلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التسجيل فيه، كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أم لا. وفي الصحيح عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من أجل مسألته، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النعام كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في اهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثره السؤال وبضاعه المال. يتألفهم بذلك. فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة كما في صحيح مسلم عن الجواس بن سمعان رضي الله عنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يدخل في هذا إذا النوع السادس وهو سؤال الترخص، لا يجوز السؤال من أجل الترخص، ويدخل في ما نهى الله عنه. وهذا أيضا كثير، تجد الواحد يسأل العالمين ثلاثة أربعة من أجل يشوف الأسهل منهم، ويقول كما يقول العوام خل بينك وبين النار مطوع. وهذه نجدها كثير اليوم، كثير من الناس يشقع في مشكلات في البيع والشراء، في العقود، في العهود، في المواثيق بينه وبين الناس، في الأيمان، في يجي يسألك. أقول بعضهم ما تدري أن هذا حرام؟ قال بس سمعت أن في فتوى. طيب معناته أنك تبغى تسوي بينك وبين النار مطوع مثل يقول العوام. ولذلك فعلا هذه موجودة عند بعض الجهلة، يظن أنه إذا أفتي حتى لو يعلم أن الأمر حرام ما دام وجد فتوى فيقول بذمة المفتي، ويظن أن هذا يسوغ له. وقد سمعت من العوام، بعض العوام على الفطرة ما أظن عنده كذب، يقول فعلا أنا كنت أظن أنه إذا أفتاك شيخ لو المسألة تعرف أنها حرام من خلال علمك مع علم أخي، إذا أفتاك شيخ خلاص بذمة الشيخ. هذا الترخص وهو مما تكثر فيه البلوى قديما وحديثا. نعم. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. وفي المسند عن أبي أمامة قال كان الله قد أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته وارتقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال أتينا أعرابيا فرشوناه بردا فقلنا له سل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا. طبعا هذا ليس من باب الرشوة المحرمة، لكنهم كانوا أرادوا أن يستعطفوه للسؤال، لأنه يعني ما فيه هذا من الحيل المشروع، ليس من الحيل المحرمة، لكنه جاب كلمة رشوناه من باب التجوز في العبارة والمشاكلة، كما قال عمر لمن قال له عن التراويح بدعة قال نعمة البدعة. هذه أيضا نعمة الرشوة، لأن ليست رشوة إلا من باب التجوز في العبارة، وهذا من بلاغة العرب. بعض الناس يظن هذا نوع من الخلط في المفاهيم، لا، هذا من البلاغة، أن نستعمل اللفظ على وجه بديع على غير معناه الأصلي. والسياق معروف من خلاله أنهم قدموا له ما يجرئه على السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونعطيك هذا، لأنه السؤال مشروع ما هو علشانك الحرام. فرق بينه وبين الرشوة أن هذا أرادوا به يعني استعطاف الأعرابي لأمر مشروع، بينما ذاك الرشوة في أكل الحرام. نعم. وفي مسند أبي يعلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن كان لتأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتخيب منه وإن كنا نتمنى الأعراض. وفي مسند البزار عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى وذكر الحديث. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوائج قبل وقوعها، لكن العمل بها عند وقوعها، كما قالوا له: إنا ناخذ العدو غدا وليس معنا هدى، فنذبح بالقصب. وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها. نعم، طبعا سنقف عند هذا المقطع، لكن قبل أن نتجاوز هذه العبارات فبنعلق على بعض المسائل. قال: وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألون عن حكم حوادث قبل وقوعها. عندما يكون للسؤال عن هذه الحوادث مبرر، لأنها قضايا عامة، الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون عن أمور تخص أفرادهم، ولا عن جزئيات حقيرة صغيرة، ولا عن مسائل يعني لا يتوقعون أن يكون لها أهمية. إذن يسألون عن الحوادث المهمة قبل وقوعها، مثل سؤالهم: إذا حدثت الفتن ماذا نصنع؟ إذا ابتلينا بأمراء يظلمون ماذا نصنع؟ إذا أمرنا بالسمع والطاعة، أمرنا بالطاعة بغير المعروف بالمعصية ماذا نصنع؟ إذا كان كذا وكذا ماذا نصنع؟ قضايا فعلا منهجية. وكانت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسئلتهم عبارة عن مناهج في الدين، لا كانت أسئلتهم تتعلق بأفرادهم ولا تتعلق بقضايا جزئية. وفعلا لو تتبعت أغلب أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الأمة المستقبلية تجدون أنها فعلا ترسم مناهج، وأنهم يسألون عن مصالح عظمى للأمة أو درء مفاسد كبرى للأمة، ما هي قضايا شخصية. وكان أيضا قال، ضرب ذلك أمثلة، قال: سألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين يعني يظلمون ويستأثرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أمتكم الذين كذا وكذا، وشرار أمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم إلى آخره. فقالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالات، إذا ما أرشدهم سألوا ماذا يصنعون، كما هو في شرار الأئمة. لما أخبر أن هناك شرار من الأئمة يعني السلاطين والولاة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا ألا ننابذهم؟ قال: لا. بمعنى أنهم قد يفترضون هذا الواحد منهم السائل لا يحدث له في حياته، لكن يحدث للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعلمون أنه يخبر عن حال الأمة إلى قيام الساعة، وهم يعلمون أنهم لن يخلدوا إلى قيام الساعة، بل بلغهم الخبر أن أحدا لن يتجاوز المئة من الصحابة، وفعلا ما تجاوز المئة أحد منهم. فهم إذن يعلمون أن لهم أجال قريبة، لكن يسألون عن مصالح الأمة العظمى فيما بعد. وكذلك سؤال حذيفة عن الفتن، حذيفة بعيد النظر رضي الله عنه، وكان يعلم أن الأمة ستبتلى في فتن، فكان يسأل عن يعني يسأل عن منهج التعامل الشرعي مع الفتن. ولذلك كانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن نوعين، فيها إجابات تخص الأفراد يخاطب فيها الفرد، فيها إجابات للأمة. فتجدون أن الإجابات في الفتن التي في التعامل مع الفتن التي تعم الأمة أو أهل الحل والعقد أو العلماء أو العموم، تجد أن إجابات النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بالتسديد والمقاربة والصبر والمصابرة والمرابطة إلى آخره. بينما الأمور التي تتعلق بالفرد، يعني الإنسان إذا بدا له أنه ليس بيده حل والعقد ولا يستطيع أن يكون ركن ضمن المنظومة عن الحل والعقد، فإنه تجده يوجهه باعتزال الفتن. هل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة كلها باعتزال الفتن؟ هل يعقل؟ لا، بل أن تغمد سيفك، أن تكسر سيفك كما ورد في النصوص. هل يعقل أن الأمة كلها تؤمر بأن تكسر سيوفها؟ لا، هذا لا يعقل أصلا. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون، وفي لفظ آخر أو نوع آخر: هم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم طائفة. إذن عندما نتحدث عن الأمة، عن الطائفة، عن المجموعة، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهم الصبر والمصابرة والمعروف والنهي عن المنكر ودرء الفتن عامة وإلى آخره وإقامة الدين إقامة شعائر الدين والدين واقع وقيام الساعة. عندما يتحدث عن الأفراد الذين يحارون يقع عليهم حيرة، لأن الفتن تدع الحليم حيران، فكيف بغير الحليم؟ فإذا بدا لك أن الأمر لم يستبن عندك، ما استبان لك أمر، فاعتزل ولا يضرك، الله عز وجل تولى عباده. ولو أن كثير من الشباب اللي وقعوا في أسر الغلو أدركوا هذه النصيحة لما وقعوا فيما وقعوا فيه، لأن الواحد منهم إذا نظر إلى حال الأمة وجد المآسي التي يدمى له الفؤاد، وجد مآسي لا يطيقها الإنسان إلا بأن يثق بوعد الله عز وجل ويتفاءل بما وعد الله، وإلا فلا تطاق. فإذا نظر إلى الحال وجد أنه لا يجد طريق بين، يعني قد لا يعجبه موقف المشايخ، لا يعجبه موقف الدولة، لا يعجبه، طيب إذا ما الطريق؟ الطريق أن يعتزل، ما يضره أن يعتزل. ولو الاعتزال أن الإنسان يتكتل مع فئات تحارب أمن الأمة، هذا ما هو اعتزال، يذهب إلى مغارات أو إلى ملاجئ دعوة الاعتزال وهو يخطط ماذا سيصنع وكيف سيضرب ومن يضرب وكيف يصطاد رجال الأمن وكيف ينسف، هذا مو باعتزال، هذا غدر وإن كان باسم الدين. وكثيرا في يا أخوان في من علامات الفتنة تنقلب فيها المفاهيم، فعلا تجد هذا يظن أنه مخلص صادق، وفوق كذلك ربما يكون مخلص صادق لكن ما أصاب الحق. لماذا؟ لأنه ما عرف القاعدة في التعامل مع الفتن، وهو إن إذا ما أرشدك الله عز وجل للأخذ بأهل الحل والعقد، ويعني أن تضع يدك مع أيدي المشايخ والعلماء والراسخين والرأي المشهورة، ما تطيق ذلك، صار عندك من التوثب وما يجعلك لا تقتنع من رأي أهل الحل والعقد وكبار كبار المشايخ، فعلى الأقل اعتزل الفتنة، وذلك اللي يزعك وهو الـ الـ الـ الـ يعني الحكم في حقك، هو الحكم الشرعي الذي تدين الله به. إذا التبس عليك الأمر، لأن نعرف كثيرين من اللي وقعوا في الغلو فعلا الأمر ملتبس عليهم، تحاول تقنع بأن موقف المشايخ هو الحق رغم ما فيه من يعني أمور قد لا تعجب قليل النظر وقليل الفقه، تحاول تقنعه ما يقتنع. إذن إلى من يلجأ؟ إذا ما صار موقفه مع موقف المشايخ والعلماء الكبار، من الطبيعي أنه إذا كان أراد أن يعني يعمل شيء سنيجد حوله من يؤيده، لكن لو نظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لوجدها تخصه هو منفاله ممن حيرهم الأمر، فليعتزل الفتنة ويدعو للمسلمين. واعتزال الفتنة ترى لا يعني أن الإنسان ينزع الإيمان من قلبه والغيرة، لا، يبقى غيوره، يبقى الإيمان في قلبه إن شاء الله، ويبقى ولاؤه للحق وأهله، ويدعو الله عز وجل ويلجأ إلى الله لجوء ضرورة. الاعتزال لا يعني أن الإنسان يعتزل حتى الدين والأمة، لا لا، الاعتزال يعني أن تنأى بنفسك عن الأحداث وأن لا يكون لك موقف، لأنك ما تبين لك شيء عشان يكون لك موقف، وتدعو الله عز وجل أن يفرج عن الأمة. فإذا أيضا الاعتزال لا يكون جماعي، ما أعرف النصوص ما يدل على اعتزال، تجي جماعة أو فئة أو فرقة أو حزب أو تيار يقول والله أنا نعتزل كما فعلوا جماعة التكفير والهجرة، الاعتزال مو جماعي بهالشكل، إمارة وتخطيط وعمل، هذا مو اعتزال، هذا ما يسمى اعتزال كما يفعل كما قلت كثير من الغلاة قديما وحديثا، هذا ما يسمى اعتزال. الاعتزال هو أن الفرد نفسه ما استبان له أمر فيعتزل الفتن، واعتزال الفتن لا يعني اعتزال جماعة المسلمين أيضا، يصلي مع الجماعة، يرعى حقوق الجماعة، يدعو لهم، يخالطهم قدر ما، لكن يعتزل بأن يكون له رأي وموقف، هذا ترى معنى الاعتزال. أيضا إذا وجد في بعض البلاد والقرى، قد يوجد في بلاد المسلمين تجد الناس كلهم وقعوا في فتنة لا قدر الله، خاصة في الحواضر الصغيرة والمدن الصغيرة والقرى، فلا بأس أنه ينسحب ولو يعض بأصل الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يكون في قلبه غير للمسلمين، ولا يحرص على أن يشك جماعة المسلمين، ولا يترك حقوقهم من الدعاء والصلة وغير ذلك من الواجبات التي يجب أن يقوم بها. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، نعوذ بالله من فتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، الأفضل ترك سؤال أهل العلم من غير حاجة، هذا الأبرى للذمة. هذا يسأل عن شخص حقيقة أنا ما أعرف تفاصيل أمره، لكن أي إنسان يعني صاحب بدعة مهما كان كلامه معسول ينبغي تجنب كلامه، يعني حفاظا على دينك وعلى عقيدتك، ما دمت تعرف أن هذا رأس بدعة. طبعا هو لأن هو طبعا غالبا سيكون ذكي وحصيف، لن يتكلم إلا بما يلبس به على الناس، ما راح يذكر شيء يعيبه أو يعتقد الناس لا يقبلونه. الذي صادم يعني قناعات الناس أو عقائدهم ما راح يتكلم به، يتكلم بالتلبيس والأساليب الملتوية ويعني استعطاف الآخرين. فينبغي أن نحذر أصحاب الأهواء والبدع مهما أتوا من البيان. هذا يشبه يعني بعض المسائل الشرعية، وما يقع فيه بعض الموظفين اللي عندهم نوع تعنت أو نوع وسواس، فيسأل عن تنظيمات إدارية ما حكمها وما يجب فيها كذا، فيتسبب في إصدار تعاميم تزيد الأغلال على الموظفين. نعم هذا أحيانا يكون غير صائب، لكن العكس أيضا يوجد. يوجد في بعض مثلا ممارسات بعض الموظفين في إداراتهم ما يوقعهم في الحرام، ويستحلون الحرام ويحتالون عليه ولا يبغون أحد يتكلم أو ينكر، فإذا أنكر منكر وتبين وترتب على إنكاره تصحيح خطأ أو إصدار تعاميم تمنع من وقوع الناس في الحرام، اعتبر هذا نوعا من اللقافة ونوعا من سوء الظن ونوعا من الإساءة إلى آخره. أنا أعرف من هذا كثير، لكن أيضا بالعكس كذلك يوجد ناس يسألون عن أشياء هم في عافية منها، تعمقون في الأسئلة، واستحدث بسبب سؤالهم من التعاميم والأنظمة ما يزيد على الناس أغلال وآصار، فهذا لا يجوز وذاك لا يجوز. هل من الفضول سؤال أهل العلم في متابعة برامج القنوات الفتاوى الفضائية؟ هذه تحكمها القاعدة، السؤال اللي هو وجه مفيد واللي ما له وجه حقيقة ما ينبغي أن يكون. يقول ويحصل كثيرا من هذه الأيام أن يعتني أو كذا أحدهم في مسألة وبعده بيومين يستفتي أو يفتي عالم آخر. بالعكس اختلاف العلماء هذه من سنة الله في خلقه، لا نضيق صدرنا فيه. وهل دراسة الفقه المقارن من هذا الوجه أيضا؟ حقيقة المبالغة في الفقه المقارن نعم، لكن في بعض الثوابت والأصول في الفقه المقارن مفيدة عند المتخصصين. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يدل على كراهة المسائل وذمها. ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس في كلامه الذي ذكرنا بقوله: ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز ويبلغ ذلك رسوله عنه، فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله لا بد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال: يبين الله لكم أن تضلوا. وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع ذلك والعمل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل فيحيل على القرآن، كما سأله عمر عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. يكفيك آية الصيد. إذن هنا نستخلص فائدة بل قاعدة، بل قاعدة تتفرع إلى عدة فروع. أولا أن السؤال عن حكم شرعي للحاجة مشروع، مشروع عند الله عز وجل، يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، متى ما كانت الحاجة، سواء حاجة الفرد في مسائل دينه، في عقيدته، في الأحكام التي يعبد الله بها الحلال والحرام، أو في مسائل الأمة، يعني بمعنى أن الإنسان قد لا يكون هو محتاج لكن يشعر بحاجة الأمة إلى هذا السؤال أو إلى هذا الأمر، أو يشعر أنه أن هناك جوانب يحتاج فيها إلى أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه فتوى أو قول أو حكم أو منهج، كما كان بعض الصحابة حينما يسأل الناس عن خير يسأل عن الشر، لا يقصد بذلك مجرد الاستطلاع، يقصد بذلك أن يستنتج أو أن يرسم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة منهجا تجاه التعامل مع الفتن، كما كان حذيفة وغيره يسألون. ثم الأمر الثاني أن السؤال لا شك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن السؤال ما فيما بعده، فكان مقتضى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا يتعجلوا في السؤال في عهده، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، فلينتظروا ما لم تكن القضية ملحة، فلينتظروا لئلا يترتب على سؤالهم جواب يكون فيه عنات وحرج للأمة، كما كان في أمر الحج حينما سأل عن الحج في كل عام عن فرضية الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يكون السؤال مثل هذا السؤال. لماذا؟ لأنه هذا أمر الأولى أن يتركوا فيه التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في حاجة فردية ولا حاجة عامة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يشرع السؤال أوسع مما كان في عهده، لكن ينبغي ألا يكون السؤال مبني على توهم ولا خطرات ووساوس كما يحدث كثير من الناس، ولا يكون عن تعنت كما سبق الإشارة إلى هذا، ما يكون المقصود في تعنت أو تعجيز للعالم، ولا يكون مجرد فضول وإضاعة وقت، ولا يكون أيضا السؤال مبني على خصومات وهي أسئلة كثير من الناس. كثير من الناس اليوم أسئلتهم تنبني على خصومة بينه وبين آخرين، أو تنبني على وجهة نظر يريد أن ينتصر برأي العالم على وجهة نظره. كثير من الأسئلة الثارد عندما يتصل بك متصل تجد عنده ضوضة تسمعها، تجدهم مختلفين جالسين في استراحة، بعضهم رجع على رجل يأكلون كبسات ويشذبون بأحوال الأمة، ثم يتصل وش رأيك يا فلان، يريد أن ينتصر لرأيه في قضية مراء وجدل. وأنا ما قلت هذا إلا لأنه كثير يا أخوان، لولا أنه ظاهرة ما استحق أنه أشير إليه، لكن ظاهرة. فهذا هو الفضول السؤال، هذا هو الذي يكون غالبا إثم، وإن كان يريد أن يستظهر رأيا شرعيا لكن ما أراد به الوصول للحق، ما أراد به الالتزام بالتسليم بالشرع، إنما أراد به أن يستظهر برأيه ضد الآخرين الذين خالفوا. وأكثر القضايا اللي يختلف فيها الناس قضايا لا تهمهم أو ليست من شأنهم، قد تهمهم من حيث الهم لكن ليست من شأنهم، هي شأن علماء كبار ومختصين وفقهاء وراسخين في العلم. ثم أيضا الأمر الآخر أنه ينبغي أن يكون السؤال يعني ينبني على حاجة متوقعة لا حاجة متوهمة. لماذا؟ لأن بعض الناس بمجرد ما يعني يكون له نظرة إما متفائل أكثر من اللزوم، مثلا يكون عنده نوع من التساهل فيريد أن يقرر منهج التساهل والإعراض في الدين من خلال أسئلة، فهذا لا شك أنه إثم. أو العكس، كثير من الذين ينظرون للأمور نظرة تشاؤم ونظرة سوداوية تجد أسئلتهم تضر، لأنهم يقررون أشياء توجد في الناس اليأس والقنوط والتشاؤم، وهذا كله مما لا يجوز في السؤال. نعم نعم. هذا يوعظ حقيقة. نعم، هذه من الظواهر عند كثير من الذين يثيرون القضايا، وقد لا يثيرها أهل الاختصاص من العلماء، ويزعمون أن العلماء لهم ظروفهم أو أنهم يدارون أو أنهم يخشون إلى آخره، وأن كله من عبث الشيطان. يعني القضايا التي ليست من اختصاص الأفراد ولا الجماعات ولا يعني أهل أو ولا عامة الناس بل ولا حتى كثير من طلاب العلم، هذه ينبغي لا تثار، ما تثار، تثار عند أهل الاختصاص، إما أهل الحل والعقد الذين بأيديهم قرارات، أو عند العلماء الذين يعني يطاعون وإذا قرروا شيئا من مصالح الأمة صار لقرارهم اعتبار. وعلى هذا يعني كثير من القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية الكبرى والقضايا التعلق مصالح الأمة العظمى وقضايا صور الجهاد المعاصرة، لا أقصد أصلية أصل الجهاد ومشروعية الجهاد، هذا أمر ينبغي لكل طالب علم أن يتعلمه، لكن قضايا الجهادية المعاصرة التي هي وقائع حادثة أو قضايا الأمة الأخرى التي فيها نوع من الحساسية وفيها تلتهب حولها العواطف، يوجد فيها الولاء الحاد أو البراء الحاد من السامعين ومن الذين يتناولونها خاصة الشباب المتحمس، هذه كلها القضايا أنا أرى أنه من الإثم أن تثار حولها الأسئلة لغير ضرورة وعند من لا يحتاج مثل هذه الأجوبة، وعند غير العلماء الذين أو الاختصاص الذين لهم في هذه الأمور رأي راشد مبني على النظرة للواقع والنظرة للنصوص وقواعد الشرع ودفع المفاسد عن الأمة وجلب المصالح لها. نعم. أشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية. طبعا المقصود بالتصديق هنا التسليم، وإلا فالمؤمن أصلا أنه مصدق بخبر الله وخبر رسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا تصديق التسليم الذي هو أشمل من مجرد تصديق الخبر. نعم. وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. نعم، أيضا هذا توجيه عظيم في أنه ينبغي للمسلم أن يهتم بالأمور العملية، يعني يشغل نفسه بما علم. ولذلك لو افترضنا أن الكثيرين ممن يكثرون الخوض في المسائل العويصة ويكثرون الثرثرة والكلام في مصالح الأمة العظمى ويكثرون من الكلام في الناس وفي الآخرين وفي المخالفين إلى آخره، لو أنهم أشغلوا أنفسهم وكل واحد منهم خاصة من دون العلماء الكبار وطلاب العلم الذين يتصدرون أحوال الأمة، من دونهم لو أن كل واحد منهم أشغل نفسه بما فرضه الله عليه عز وجل من الفرائض والواجبات، أشغل نفسه من في القضايا التي من حوله وهي كثيرة، في استصلاح نفسه وأحواله واستصلاح بيته وجيرانه وذويه وأصدقائه، لو أنه اشتغل بحاجة المجتمع في الأمور التي تصلح أحوال المجتمع من أعمال البر وفعل الخيرات والمعروف عن المنكر، أيلقى عنده وقت لهذه الثرثرة والكلام الفاضي؟ لا شك أنه ما يبقى عنده وقت، أظن يعني يحتاج إن احتاج لضرورة إلى أن يسرق من وقته ليسأل عالما في مسائله القضاء التي يعيشها يوميا. لكن أغلب ما يجري الآن من الترف، أغلب ما يجري من تداول الأشياء ونقاشها والبحث فيها عن حكم الشرع إلى آخره، أغلبه بين المسلمين اليوم من الترف الذي لا حاجة إليه، لا للفرد نفسه الذي يخوض فيه ولا للناس. نعم الناس يحتاجون إلى حل قضاياهم، لكن الثرثرة لا تحل مشكلة، فضول الكلام لا يحل مشكلة حتى وإن كان في المسائل العلمية الشرعية. ولذلك كان يعني نهج الصحابة في طلب العلم كما ورد عن أحد الصحابة أنه يقول: إذا قرأنا 10 آيات لنتجاوزها حتى نتعلم فيها ما فيها من العلم والعمل. يقرأ 10 آيات ثم يجلس، ما الذي يترتب عليها من الاعتقادات والعلوم يتفقه فيه؟ ثم ينظر ما الذي يترتب على هذه الآيات في كتاب الله عز وجل من الأمور المطلوبة منه عملا، يجلس يشتغل فيها ثم يحولها إلى السلوك. بعد ذلك يقرأ 10 آيات أخرى. فلا ننظر إلى حاله، نسأل الله يعفو عنه. يعني أكثر ما يقوله الناس من باب الثرثرة التي لا طائل تحتها. ولذلك كثيرا ما يقول المصلحون، وهذه كلمة حق وأظنها هي الواقع اليوم، إن حاجة المسلمين اليوم عموما بل حاجة البشرية إلى القدوات الصامتين أكثر من حاجتها إلى الخطباء المصقعين. كم عندنا من زخم الخطب، كم عندنا من الأشرطة، كم عندنا من المقالات والكتب والمطابع والوسائل تضخ على الأمة ضخا أغرقت الناس، أغرقت الأجيال من المعلومات حتى الشرعية منها، لكن وين العمل؟ نحن بحاجة إلى داعية صامت لا يجيد أن يخطب، لو رقع المنبر يمكن يرتبك ويسقط، لكن يكون قدوة فقط في سلوكه للأجيال والناس والبشرية كلها، هذا اللي نحتاجه. ولذلك أغلب من أسلم في الدنيا كلها قديما وحديثا، خاصة الإسلام الجماعي الذي يشمل قبائل أو قرى أو جماعات أو فئات، أغلبه يكون من أناس يكونون قدوة، قد لا يجيدون الكلام ولا يحسنون، لكنهم نماذج حية تطبق القرآن في سلوك وخلق، تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سلوك وخلق وتعامل. أما ما يحدث الآن من كثرة الثرثرة والتهارش، ثم لو أخذنا يعني أكثر المسائل التي يسأل عنها الناس فيما بينهم، خاصة الذين عندهم نوع من الانتماءات، نجد أكثرها في مواقف المخالفين، ماذا قال فلان وماذا فعل، يلتقط كلماته في الجريدة في خطبة ثم يجمعها ويضعها بين قوسين، يضعها في شريط ثم يجلس يحرض، هذا فلان قال، الشيخ الفلاني قال، وبعدين والنتيجة، ثم يروح يسأل المشايخ، يدزل هذا السؤال وهذا السؤال ويجعل السؤال يعني ينبي عن الجواب قبل الجواب، والشيخ غالبا يكون غافل عن مثل هذه الأمور، فينشغل الناس في مجالسهم في مثل ذلك، تكون أسئلتهم ومناقشاتهم في الدين في الانتصار للرأي وفيما دفع المخالف وماذا قال. وهذا يشمل جزء كبير من جهود كثير من شبابنا الذين ابتلوا بالانتماءات للأفراد أو للجهات أو للجماعات أو غيرها، هذا هم أكثرهم، تجد يسأل ويناقش ليدين الخصم أو يدين المخالف ولينتصر لرأيه، وهذه حقيقة كارثة، هي الحالقة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. قد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبل. فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زوحمت؟ قال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. خرجه الترمذي. ومراد ابن عمر أنه لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه، فإنه قد يفتر العزم عن التصميم على المتابعة، فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر رضي الله عنه: متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بغير الآخرة. طبعا هذا قد يقع في كل فترة من فترات التاريخ، لكن أظنه والله أعلم في زمان أشد، لأن هذا الأثر كان يريده التابعون في حال بعض من أو في حال كثير من الذين يطلبون العلم في وقتهم، وقت القرون الفاضية، ثم تابع التابعين، ثم من جاء بعدهم، وكل جيل من أجيال الأمة يورد مثل هذه الآثار على أنها يعني واقعة في عهدهم. لكن والحق قال، وينبغي أن ننصف وأن نعترف بأنها تمثلت في عصرنا على أعلى نسبة عرفت في التاريخ إلى يومنا هذا. أما المستقبل فأمره إلى الله، لا ندري، هو غيب، لكن نجد أنه يعني هذا ما قاله علي وعلي أو غير من الصحابة في مثل هذه الأمور، أظنهم يستوحون ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أمور غيب، فهي لها حكم المرفوع إذا تفقه لغير الدين، وهذا واقع بنسبة كبيرة، وتعلم لغير العمل، وهذا نسأل الله يعفو عنا واقع كثير من الذين يطلبون العلم، استظهار معلومات بس، وأحيانا يريد أن يناطح بها الخلق، وهذا حاصل يجب أن نعترف فيه. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، الآن نصيب يعني الآخرة من أعمال المسلمين اليوم يكاد يكون نادر جدا، العمل الخالص نأكل ما يوجد، لا تخلو الأرض من وجود الصالحين والأتقياء الورعين، لكن الورع نادر الآن، أغلب ما يسعى إليه الناس الدنيا، حتى أهل الخير كثير منهم الآن فتنته الدنيا وضحكت الدنيا للخلق وتبهرجت لهم وزينت وظنوا أنهم قادرون عليه، ونخشى من وعيد الله المؤكد الذي لا يتخلف إذا ما أدرك استدرك المسلمون الحال. على الأقل أهل الخير ينبغي أن يكون عندهم نوع من التواصل، استدراك الأمر بالقيام بما أوجب الله عز وجل من الشكر والتناصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجبات الدين في هذه الظروف التي بدأ يعني الإسلام أو بدأ يعني الحق بدأ يصل إلى حد الغربة الآن، يعني بوادر الغربة الآن بدأت بشكل ظاهر، فيجب أن يكون يعني بين أهل الحق شيء من التواصل على استصلاح القلوب، وعلى أن تظهر نماذج العباد الصالحين الأتقياء الأنقياء الورعين الذين قل أن نوجدهم الآن، قل أن نجدهم الآن. فالأمر في الحقيقة خطير في التماس الدنيا بعمل الآخرة، هذه ظاهرة لو أخذناها بالمقاييس والأرقام لوجدناها مذهلة مروعة في الحقيقة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قال: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. خرجهما عبد الرزاق في كتابه. هذا استكمال لما سبق، لكن فيه بعض الفوائد الجديدة، يعني هذا أيضا كلام ابن مسعود رضي الله عنه أقره الصحابة ونقلوه نقل المؤيد المعجب، وأيضا نقله السلف وهو يحكي واقعا سيكون في الأمة، وذكر عدة أمور هي تشخيص لأمراض الأمة عموما في كل التاريخ وفي وقتنا هذا. هذا التشخيص حقيقة لو جاء به كاتب وعرضه بعرض يعني براعة الكتابة لقيل هذا مكتشف، لقيل هذا يعني جاء بما لم يأتي به الأولون ولا الآخر، مع أنه يعني حكم قال بها ابن مسعود في ذلك الوقت. يربو فيها الصغير يعني بمعنى فتن تدوم، نسأل الله العافية، تطول، ومنها فتن الدنيا، يعني الآن كثير من شعوب الإسلامية ابتليت بفتن يرعني ربى فيها الصغير وكبر فيها الإنسان حتى الهرم، نما فيها إلى سن الهرم، يعني بدأ فتنة البدع، وهي أعظم الفتن على الناس، تحجب قلوبهم عن حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان، وربما يقعون في أمر ينقلب فيه حالهم من الإسلام إلى غيره، أو من يعني الخير إلى خلاف ما يريدون. هذا أعظم فتنة، فتنة العقيدة، فتنة العبادة، للتفتن الناس عن عبادة الله عز وجل، وأهمها البدع، بدع الاعتقاد وبدع الأعمال والعبادات. فهذه البدع في بعض البلاد الإسلامية عاشت عليها أجيال لا يكادون يعرفون السنة، حتى إذا رأوا أو سمعوا بسنة استغربوها. والناظر إلى دعوات التوحيد قديما وحديثا يجد أن أغلب السبب دعوات السنة التي قامت عبر التاريخ كله، يجد أن أغلب الأسباب في يعني هجوم الناس عليها هو غربة السنة فيهم. اعتقدوا أن هذا الذي جاء بالسنة جاء ببدعة غير الإسلام. والنموذج نماذج حية في هذا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، لولا أنه جبل شامخ أطبقت الدنيا ضده واعتبروه جاء بشيء لم يأتي به الدين، مع أنه تحداهم وقال: ما تزعمون أنه الدين وأنه مذاهبكم، أتحداكم أن تثبتوا أن شيوخكم قالوا به، بل أنهم على خلاف ما تذكرون، ولم يأتوا بشيء ومع ذلك أطبقت الدنيا ضده إلا النادر. ثم بعده أجيال من العلماء. ثم النموذج الحي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، أطبق كثير من البلاد الإسلامية على أن هذه الدعوة خارجة من الملة، حتى الذين عرفوا حقيقتها لأنهم جاء بغير المألوف عندهم، لأنهم يعني تربوا على البدعة، ربى فيها الصغير وهارم فيها الكبير حتى ظنوا أنها الحق، وظنوا أن الأجيال كلها ورثت هذه البدع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي واقعنا الأمر أكبر، وتتخذ سنة، يعني الفتنة البدعة الآن اتخذت سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. نعم، الآن في البلاد مثلا التي نأخذ نموذج واحد، البلاد التي تشتهر فيها بدع الموالد، يعتبرون هذا الذي لا يحضر المولد أو يعارضه صاحب منكر، ويتوصون عليه احتسابا عندهم لله. وأنا أذكر واقعة يمكن ذكرتها لكم أكثر من مرة لكن فيها عبرة. كنا في إحدى البلاد الإسلامية في وقت من الأوقات وافق ما يسمى بعيد المولد، فأنشأت جميع الطرق سرادقات كبيرة تحتفل بالموالد كل على طريقته، وكل طريقة تباين الأخرى مباين كما بين السماء والأرض. ولذلك كان من المنطق الذي أثاره للسنة هناك قالوا: أنتم الآن بأي دين تدينون؟ عندكم 28 طريقة، عندكم 28 دين، كل طريقة لها أسلوبها. هذا رأي العين. المهم أهل السنة هناك وضعوا سرادق بين الجميع ينهون عن هذه البدع. شفتوا كيف؟ هذه مجازفة طبعا، لكن كنا هناك واستشارونا قلنا استعينوا بالله ولنجرب، فجربوا وضعوا سرادق بين سرادقات الطرق 28 طريقة، 29 هي مخيمة أهل السنة والجماعة في تلك البلاد. الحاصل أنه أكثر الذين يرتادون هم شباب وشابات، يعني يبحثون عن الحلوى وفي مغريات كثيرة وأكل طيب في بلد فيها فقر ورقص، وكلما زاد الحلوى وصار الرقص مثير وجدت الجمهور أكثر، حتى تنتهي الحلوى وينتهي الرقص ثم يجون عند سرادق أهل السنة والجماعة اليوم الأول والثاني اليوم الثالث، وإلى 90% بدون مبالغة جالسين عند مخيم أهل السنة. بقيت مخيمات الطرق خاوية، مجرد ما يشبعون يجون يجلسون عند أهل السنة والجماعة. طبعا اعتبروا هذه كارثة على الدين، فاستثاروا مشايخهم واستثاروا شيوخهم، حتى رئيس دولتهم استثاروه وأرسلوا البرقية بأن الوهابية غزتنا وأنهم فعلوا وفعلوا وأن الجمهور كله أصبح عند الوهابية، وهذا خطر عظيم منذر بشر. فجاء منع مخيم للسنة وسجن كبارهم. هذا النموذج. طبعا يسر الله بأنهم أخرجوا بشفاعة يعني الملك وبشفاعة الشيخ ابن باز رحمه الله. المهم هذا يعني نموذج، لأنه يعني الناس لما استمرأوا البدعة اعتبروا مخالفة البدعة منكر. نعم هذا منكر. قالوا: متى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم، ما تحتاج تعليق، وكثرت أمراؤكم ولا تحتاج تعليق. كم في العالم الإسلامي من إمارة؟ نعم. وقلت فقهاؤكم، يعني الفقه الحقيقي، والدليل على هذا الفقه اللي هو الفقه في الدين اللي يجمع بين الرسوخ في العلم والتعقل والحكمة إلى آخره. وكثرت قراءكم، قراء الجرائد الآن لا يحصل قراء جرائد، يقرؤون كتب علمية وكتب شرعية وكتب ربما أيضا يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة، ولكن مجرد قراء كحال كثير من المسلمين اليوم، مجرد قراء تقوم عليهم الحجة فقط، لكن عمل فقه لا شيء. ولذلك مما ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم الذين إن شاء الله سينشئون دروس، وأظن الكثير منكم عندهم دروس، وما من ليس عنده ينبغي أن يدرس، شباب الأمة ينبغي أن يهتم بالنابهين ويركز عليهم. لا يعني ذلك أنه يطرد الناس اللي ما عندهم مواهب، لكن ينبغي أن يكون هناك تفريق في يعني التفقه في الدين والتفقيه بين من عنده استعداد ومقدرة ومواهب وبين من مواهبه محدودة. هذا يعطى على قدر حاله، لئلا يظن يوم من الأيام أنه أصبح من علماء الأمة، وهذه من كوارثنا اليوم. مجرد الشاب يجلس عند شيخ من المشايخ 5 سنين 10 يظن أنه صار عالم، وما عنده أهلية أصلا، ليس عنده أهلية، ما عنده عقل يضبط له علمه وسلوكه، حتى وأن يوجد عنده تدين وراء، لأنه غفل المشايخ والعلماء عن التركيز على من لديهم مقدرة فيبرزونه. يقول هؤلاء هم طلابنا وهؤلاء هم الذين أعطانا جزات، البقية نعم تشرفوا بحضور مجلس العلم ولهم أجر، لكن ما ينبغي أنهم يزكون. هذه مسألة يعني عامة في عموم المدارس، تجد يعني أن هناك من يقرؤون لا يجيدون يعني التصرف مع الخلق وتفقه لغير الدين، وهذه مسألة معلومة أيضا، والتمس الدنيا بعمل الآخرة سبق الكلام عنها. نعم نعم هو دائما العلاج مثل هذه البدع ينبغي توخي فيه القاعدة الشرعية، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والإشفاق والنصح، هذه قاعدة أساسية، إذا انطلق منها الداعية سيجد أنه موفق. عدم الاستعجال وعدم اليأس ويعني العفو عن الناس والصبر على أذاهم واستعمال أنسب الأساليب وأرفقها دائما، هو مشكلة كثير من المنتسبين بالسنة، يأخذهم الحماس فيندفعون ويغضبون على الناس ويستعملون أسائل استفزازية من عبارات وتصرفات، يعني لا يتورعون عن اتهام القلوب، لا يتورعون عن استعمال العبارات المنفرة بدعوى الغيرة، بدعوى الغيرة تأخذهم الغيرة فلا ينضبطون بضوابط الشرع. ولذلك نجد الدعاة المؤثرين الذين نفع الله بهم ويعني رجع كثير من أهل البدع بسبب أعمالهم إلى السنة هم أهل الرفق، ما نعرف من أهل العنف من استفاد منه أهل البدع، ربما بعضكم عاش في بعض البيئات أو له تجارب. أنا أقول هذا حكم استقراء ناقص، ما أقول كامل، لكني سافرت الكثير من البلاد الإسلامية العربية وغير العربية، وجدت هناك ناس إذا سمعت خطبهم تعجب وتتعجب وتعجبك، لكن لا يستفيد منهم أحد، يستفزون الخصوم والبدع أكثر مما ينفعهم، الكلام إذا سمعته يعجبك وربما تجد نشوة وتجد وهذا والله كلام الحق، لكن عندما تجد أثاره تجد أثار سلبية. وآخر قد لا يكون خطيب ولا لكنه هادي عاقل رزين مشفق ناصح، تجد ينتفع على يده آلاف آلاف، ما أقول مئات آلاف، وهو ليس له كبير شهرة في المواقف الاستفزازية والصرقعة. فالحقيقة أن هذا مرض عند كثير من المنتسبين للسنة، تسبب في ضعف قبول الحق عند أهل البدع، وأن كثير من المنتسبين للسنة عندهم نوع من، ما أقول كله الحقيقة، أهل العلم وأهل الدعوة والحكمة أيضا كثيرين ما نظلم، لكن قد هذا يضر ذاك، وهي من الظواهر الجديدة اللي جاءت يعني من عقود قريبة، أي أن يوجد من أهل السنة المتعجلين من ليس عندهم فقه ولا حكمة كثير. ثم أن عندنا الذين نشجع ونؤيد الذين يدعون للسنة لا نميز بين هذا وذاك. مجرد ما نجد إنسان نجد لسن وجيد ويقيم الحجة ويكشف باطل أهل البدع إلى آخره نعجب به ونجعله لسان لنا. وهذه ترى سببت في إحراجات للسنة وأهلها لا يعلم مداها إلا الله. سنبقى يعني زمان طويل نعالجها، يجب أن نتفادى. فأقول مثل ما سأل السلام، نعم الأولى بل السلوك الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وكل الدعاة المؤثرون، كل الدعاة المؤثرين كلهم على مدى التاريخ ممن يستعملون أسلوب النصح والإشفاق والهدوء والصبر والتكرار وتغيير الأساليب، تنويعها، تحبيب السنة إلى الناس بالتعامل. وليس هذا ضعف كما يظن البعض أو مداهنة، لا، فرق بين المداهنة والمداراة. المطاراة في مثل هذه الظروف التي يعيش المسلمون مطلوبة، بل أرى أنها واجبة. أرى أن المداراة هي القاعدة التي يجب أن نتعامل فيها مع الخلق اليوم. لماذا نعنتر احنا في هذا الضعف والشتات؟ فينبغي أن نأخذ الأمور بحجمها الشرعي قواعدها التي أوصى الله فيها والتي هي نهج رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة، قال عمرو بن مرة: خرج عمر رضي الله عنه على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. وقال مسروق: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد؟ فقلت: لا. فقال: أجمنا، يعني أرحنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وقال الشعبي: سئل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم، يعني تعرضنا وتكلفناه ولو كان متعب. تجشمناه يعني صبرنا على على على التكلف فيه، لأن التقحم والتجشم هو المشقة، هو ولوج الأمر الشاق، يسمى تجشم. نعم. وعن الصلت بن راشد قال: سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال: أكان هذا؟ قلت: نعم. قال: الله. قلت: الله. قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. وقد خرجه أبو داود في كتاب المراسيل مرفوعا من طريق ابن عجلان عن طاووس عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سدد أو وفق، وأنكم إن عجلتم تشتتت بكم السبل ها هنا وها هنا. ومعنى إرساله أن طاووسا لم يسمع من معاذ. وخرجه أيضا من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلا. وروى حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم أنه قال: سمعت الزبير بن سعيد رجلا من بني هاشم قال: سمعت أشياخنا يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءل عما لم ينزل تبيينه، فإذا فعلوا ذلك ذهب بهم هاهنا وهاهنا. وقد روي عن الصنابحي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات، خرجه الإمام أحمد. وفسرها الأوزاعي وقال: هي شداد المسائل، وقال عيسى بن يونس هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. ويروى من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمتي. وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يغمون بها عباد الله. طبعا يدخلون عليهم الهم والغم، يعني شرار المسائل فعلا يعني تشمئز منها النفس وتطرق إلى النفوس اليأس والهم والغم الذي أحيانا يكون سبب ل يعني قعود الناس عن العمل وقعودهم عن التفاؤل الذي هو الأصل في حياة المسلم. نعم. وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-9-8-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.